أحسن الله عليكم. وسائل يقول: السلام عليكم، بارك الله فيكم. في الحديث: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، هل يشمل هذا النساء؟ وجزاكم الله خيرا. لا، ما يشمل النساء. النساء مأمورات بالبقاء في بيوتهن، ليس لا يرغبن النساء لا يرغبن في الخروج إلى المساجد، بيتها خير لها، إذا صلت في بيتها أفضل لها من أن تصلي في المسجد. نعم.